ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية. انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية. انت كفيل انك تجريها، ايماني ثبت يا رجايا. انا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد. ايمان وانا اطرح بالحق في حياتي كل المواعيد. انا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد. بإيمان وانا اطرحت الحق في حياتي كل المواعيد. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا جيش ولا قوس يدي النصرة. بيمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. لا جيش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة. بيمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. أنا الصابر مش هتطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد. بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد. بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. ده اللي قلبي مشغول بيك، بيلاقي نعمة وأحسان، واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان. ده اللي قلبي مشغول بيك، بيلاقي نعمة وأحسان، واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان. أنا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد. بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد. بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواهب.